بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد 27 وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400. الله أكبر، الله أكبر. ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله ممن بعدهم، فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه، ولم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية، بل كل هؤلاء إنما حدثوا في من بعدهم، ولم يكن فيهم من طمع الشيطان. لا إله إلا الله. أعد حديث جابر. أحسن عليك. يقول: كنا. وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. يظهر من هذا أنه يخاطب أهل الحديبية الذين قال فيهم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر. يعني فقوله أنتم خير أهل الأرض يتضمن أنهم خير من سائر الصحابة. وهناك يعني من ليس من الصحابة، يعني من ليس من أهل الحديبية، يعني غاب عن الحديبة عدد من الناس، فهذه فضيلة خاصة بهم: خير أهل الأرض، كقوله: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم، إيش بعده؟ ولهذا. أحسن عليك. ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله ممن بعدهم، فلم يكن فيهم من يدع. هذا الكلام لا يندرج فيه بقية الصحابة، يعني فكان الشيخ، كان كلام الشيخ يتضمن إن قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم خير أهل الأرض، يعني ينسحب على كل الصحابة، فهم الذين لم يطمع الشيطان فيهم، فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب. والمعروف عند جمهور أهل العلم أو عند أهل السنة والجماعة يعني القول بتعديل الصحابة كلهم، يعني العبارة، عبارة الشيخ توهم إن هذا الوصف الذي أذكره وأنه ليس فيهم من يتعمد الكذب يختص بأهل، يعني بأهل الحديبية، ولكن لا يظن بالشيخ أنه يريد هذا، والله أعلم. نعم. أحسنك. فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه، ولم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية. هذا كله الصحابة، الصحابة لم يكن فيه كله أهل بيعة الرضوان وغيرهم. الخوارج ما عرف أحد منهم، يعني يقال صحابي وهو من الخوارج أو صحابي وهو من الرافضة. نعم.